نعم. والثالث هو الاحتمالي ولابد أن يكون بين الأول والثاني ملابسة لغير الجزئية كقولك أعجبني زيد علمه يعني ملابسة بغير الجزئية والكلية أي أن المبدل منه يشتمل على البدل اشتمالا غير جزئية ولا كلية. ألا ترى أن العلم ليس جزءا من إيش؟ من زيد مثلا، إذا قلت أعجبني زيد علمه فإن العلم ليس جزءا ولا كلا لزيد، بدليل أن الماهيتين منفصلتين، فذات زيد حقيقة متميزة عن ذات وحقيقة العلم. ولذلك يمكن أن يكون الإنسان، وهذا قليل كما ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب له اسمه مداوات النفوس، مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق، أن بعض الناس كان يعلم رأيته ثم حصل له من الهول والخوف ما أذهب بعلمه، ما أذهب هكذا ذكر بعض رأيته. إذن فحقيقة العلم خلاف حقيقة الذات، لكن هذه الذات تشتمل على هذا العلم، والعلم على هذا عرض، والذات التي تتصف بهذا العرض جوهر، أي أن العلم يقوم بذات. إذن فحقيقة هو منفصلا عن الآخر، وإن كان أحدهما مكانا للآخر ومحلا له. نعم. فقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال، هذا من قبيل بدل الاشتمال. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، كقوله تعالى ما فارق. شوف يا أخي صبري، يكون إيش؟ يكونان إيش؟ نكرتين. طيب أها، إيش بعده؟ قال قوله تعالى مفازا حدائق. أيوة، هذا كله نكرة. طيب، ومعرفتين مثل الناس ومن، ولكنهم اختلفوا في عطف البيان، هل يكون عطف البيان، هل يأتي عطف البيان من نكرة أو لا، مع أنه في البدل ما اختلفوا في هذا، وهذا يدل على بعض الخلاف بين البدل وعطف البيان. نعم. ومعرفتين مثل الناس ومن، أيوة، الناس ومن في قوله تعالى ولله على الناس، الناس معرفة، ومن من استطاع، من هذا موصول معرفة أيضا، فوجد معرفة من معرفة. نعم. ومختلفين الشهر وقتال، أيوة مختلفين، المبدل منه معرفة والبدل نكرة. يسألونك عن الشهر، الشهر معرفة، ثم قال قتال فيه. نعم، وقتال البدل منه نكرة وبدل من المعرفة. نعم. قال والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. نعم. فقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت، محتمل لا بس، نعم، محتمل لعيش، محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم. أيوة. ثم عن لك أي ظهر لك وبان بعد ذلك. ثم عنا لك أن تذكر بأنك تصدقت بدينار. أيوة، تصدقت بدرهم دينار. ظهر لك. أيوة. وهذا بدل الإضراب. أيوة، بدل الإضراب، أي أضربت عن الأول وأثبتت الثاني، والإضراب هو الترك، تركت الأول فكان في حكم المنسي أو في حكم الذي لا يذكر أيضا، وإلى الثاني. نعم، هذا بدل الإضراب. قال ولا تكون، قال ولأن تكون قد أردت، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصديق بالدينار، بالتصدق والتصديق بالدينار، فتبقى لسانك للدرهم. هذا يسمونه بدل إيش؟ الغلط. وهذا بدل الغلط، لأنك غلطت، تريد أن تقول تصدقت إيش بدرهم أو بدينار، هذا هو قصدك، لكن سبق لسانك غلطا إلى الدينار أو إلى الدرهم، فقلت تصدقت بدرهم دينار. نعم، فيكون بدل الغلط. قال ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق هو هنا. فقولهم بدل الغلط هنا ليس مع ذلك أن لفظ البدل هو الغلط، لكن المراد به أنه بدل من اللفظ الذي هو غلط، لا أن لفظ البدل غلط كما يوهمه ظاهر الإضافة. بدل غلط لأنك ستعرب إيش، ستعرب إيش هنا دينار لأنه بدل، بدل غلط. فهل هو دينار هنا غلط؟ لا، هو ليس بغلط، إنما الأول هو الغلط. تصدقت بالدرهم، الدرهم هو الغلط لا الدينار الذي هو البدل. نعم. قال وأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم ولما نطقت به تبين فساد ذلك الفصل فهذا بدل النسيان. أيوة، نسي، كنت نسيت، نسيت وأطلقت الدرهم، تصدقت بالدرهم نسيانا، ثم بعد انتهائك من النطق به تذكرت أن ما كنت نطقت به من الدرهم نسيانا وليس غلط. الغلط التسرع في اللسان، بهذا يحصل الغلط، لكن النسيان نسيت رأيت، فقلت تصدقت بدرهم ثم تذكرت، فقلت هذا فاسد، فقلت دينار، فيسمونه بدل ايش؟ بدل النسيان. فالمثال الواحد يصله لهذا ولهذا ولهذا، لكن قصد المتكلم هو الذي يبين المراد، وإلى المثال الواحد يصله للكل. نعم. قال ربما مشكلة على كثير من الطلبة. أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان. أيوة. وقد بيناه. وقد بيناه. نعم. ونوضحه أيضا أن الغلط في الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. هذا هو. أن الغلط في اللسان بالتسرع إلى النطق به. والنسيان في الجنان، سهى قلبك ونسيت لكن بعد ذلك تذكرت. إذن هذا هو الفرق بينهما، وهو فرق جيد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو سبع ليال وثمانية أيام، وكذلك العشرة إن لم تركب، وما دون الثلاثة وفاعل، وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياد دائما، ويفرد فاعل ويضاف لما اشتق منه أو لما دونه، أو ينصب ما دونه، أو ينصب ما دونه. شرحه. قال: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. أيوة. أحدها هذا التقسيم أولا على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. طيب، قسم أيوة. أحدها ما يجري دائما على القياس التذكير والتأنيث. هذا هو. فيذكر مع المذكر. أي فيذكر مع المعدود المذكر ويؤنث مع المعدود المؤنث. نعم. ويؤنث مع المؤنث. وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. فاعل. يقول المذكر واحد واثنان وثالث ورابع إلى عاشر. وفي المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة. نعم. هذا إذا لم يركب. إلى عاشرة. هذا إذا إيش؟ إذا لم يركب. ها. نعم. الثاني ما يدل على عكس القياس. دائما. فيؤنث مع المذكر والذكر مع المؤنث. وهو الثلاثة والتسعة. أيوه. وما بينهما. تقول ثلاثة رجال. وثلاث نسوة. أيوه. قال تعالى بالإضافة أيضا تضيفه إلى المعدود. نعم. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وثالث ما له حالتان وهو العشرة. فإن استعملت مركبة على أنه حال يا طبعا. نعم. أيوة. جرت على القياس. تقول ثلاثة عشر عبدا بالتذكير، وثلاثة عشرة أمة وثلاثة عشر أمة بالتأنيث. أيوة. وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إيماء للتركيب. نعم. وعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات. إحدى الإفراد تقول ثان وثالث ورابع وخامس. نعم. ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. أيوة. الثانية أن يضاف إلى ما هو مستقل منه. تقول ثاني اثنين. وثالث ثلاثة. ورابع يعني الثالث والثاني مشتقان من اثنين وثلاثة. مشتق منه ماذا الاشتقاق؟ لأنه جعل وزن فاعل. فاعل اثنين ثاني ثلاثة ثالث مأخوذ من ثلاثة. هذا ماذا الاشتقاق؟ نعم. ورابع على وزن فاعل. ورابع أربعة. تضيفه إليه. نعم. وواحد من اثنين. ومعناه واحد من اثنين. واحد من ثلاثة. واحد من أربعة. إذا أضفته ثالث ثلاثة أي واحد أي واحد من الثلاثة. ثاني اثنين أي واحد من اثنين إذا أضفته إليه. نعم. هذا إذا أضفته. طيب. أيوة. قال الله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين أي واحد من اثنين. هم اثنين هذا واحد منهم. نعم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي واحد من ثلاثة. نعم. يكون معناه هكذا إذا أضفته إليه. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه. إلى ما دونه. إلى ما دونه. أها. كما تقول أيوة. كقولك ثالث اثنين. ثالث اثنين أي جاعل الاثنين ثلاثة. معناه يكون هكذا إذا أضيف إلى ما دونه. ورابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة أربعة. وخامس أربعة أي جاعل الأربعة خمسة. نعم. وهكذا. ومعناه جاعل اثنين بنفسه ثلاثة. ها بنفسه أي هذا الواحد العدد يجعل هذه اللي يزونه إلى هذا العدد. وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. أربعة. أيوة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يعني جاعل الخمسة سادسا بنفسه. نعم. الرابعة أن ينصب أيوة. ما دونه. أن ينصب ما دونه. نعم. هذا الآن يجور ما دونه بالإضافة. فتقول رابع ثلاثة. رابع ثلاثة. أيوة. لا مثل يعني النصب لا يأتي بدون هذا. رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة. رابع ثلاثة. ثاني رابع ونصب ثلاثة. كما تقول جاعل الثلاثة أربعة. أيوة هذا معناه. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع مشتق منه. هذا هو مع هذا هو هذا هو مع مشتق قبل. ما تقول مثلا ثالث ثلاثة ها أو ثان اثنين على أن اثنين موصوف باثنين بثان وعلى أن الثلاثة موصوبة بثالث. هذا ما يجوز عند الجمهور. يعني لفظ الثلاثة بالرابع على أي إجابة؟ إيش؟ مفعول به. مفعول بالرابع. أيوه. رابع ثلاثة. مفعول به نعم. يعني مشتق يعمل عمل فعلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن مركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأليفا كأحد. هذا البيت قرأته ولا يشتغل؟ نعم لأنه بيت. لأنه وزن المركب عجمة تعريفها. ايوه. عدل ووصف الجمع زد تأليفا. وزن ايش؟ وزن الجمع. وصف الجمع. كيف؟ ايش تقول يا محمد؟ نثر ولا نظم؟ اظن انه نظم. ايوه. طيب لكن قراءتك لو كانوا نثروا ما بين النثر والنظم ما نثر. وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع بالتأنيث. اوه كأحمد من البحر البسيط. نعم كأحمد وأحمار وبعل بكة وإبراهيم وعمر وأخرى وأحاد وموحد وموحد موحد وموحد أيوه إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. قال فالألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالملع والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية وتعيين العلمية مع وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعزمة وشرط العزمة علمية طيب علمية في العزمية أو في العدمية وزيادة على الثلاثة والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء فعريان عندك ايش؟ فعريان ايوه فعريان وأرامل وأرامل وأرملة وأرملة عندك أرامل وأرملة نوع عندنا أرامل فعريان وأرامل وأرامل ايوه لعن عريان هي انا ايه فعريان لا قال فعريان وارامل وصفوان وارنب بمعنى قاتل ايوه بمعنى قاتل نعم ودليل منصرفة ايوه منصرفة على هذا على هذا القصد تكون منصرفة إذا فعل هذا تنويل في بابه إذا انصرف تنويل في بابه نعم هذا كله متن ولا نعم قال ويجوز في نحو هند وجهان في خلاف زينب وسقر وبلقى وكعمر عند وكعمر وكعمر عند تميم باب حدام إن لم يقصن براء كسفاري وأنت بمعين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط فيهما وبعضهم لم يشترط فيهما وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. لا. قال أصل قال شرحا أيوه. الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أيوه قوله الأصل في إيش؟ الأصل في إيش؟ قال أصل الاسم المعرب بالحركات الصرف. أيوة الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. الاسم إذا كان معربا وإعرابه تاما وتمام الإعراب في الأسماء والأصل. تمام الإعراب في الأسماء والأصل وتمام الإعراب معناه أنه يصرف يصرف فيلون ويجر بالكسرة. تقول محمد محمدا محمد بحسب العوامل التي قبله. هذا هو الأصل في الاسم المعرب. وقد يكون الاسم المعرب ناقصا في إعرابه فإذا كان ناقصا في إعرابه فيمنع من الصرف وهذا هو الباب المعقول لهذا يكون ممنوع من الصرف. نعم اقرأ. قال إذا وجد فيه علتان من علل أيوة أو واحدة منها تقوم مقامهما أيوة. متى يكون الاسم ممنوع من الصرف ويكون إعرابه ناقصا لا بد لهذا من شروط أن توجد فيه علة علتان فرعيتان من علل تسع علتان فرعيتان أحدهما أو إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى والعلة التي ترجع إلى المعنى هما علتان فقط العلمية والوصفية كما يذكر والعلل التي ترجع أو العلة الواحدة التي ترجع إلى اللفظ علل تسع أو علل تسع تضم إلى العلة اللفظية أو إلى العلة المعنوية إما الوصفية أو العلمية. نعم كما سيتبين أيوه. أو واحدة منها تقوم مقامهما أيوة أو واحدة منهما تقوم مقامهما الاسم إذا منع من الصرف لا بد من وجود علتين فيه علتين فرعيتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية وإما أن تكون فيه علة واحدة هذه العلة الواحدة تقوم مقام علتين. نعم. قال وقد جمع العلل التسع من بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا عن مثل معرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كملا. هذه جمع هذه العلل في هذا البيت كما سيتبين. نعم. اقرأ. ايوه. قال وهذا البيت احسن من البيت الذي اثبته. ايوه. ويقدم في المقدمة. ولماذا أثبته؟ أثبت الأول وهذا الثاني أحسن منه. يعني المثل. ها؟ هو المثل. لا شرح. أنا فاهم. وكان ممكن أن يأتي بهذا البيت الأجود في المتن. ألم يكن يعرف هذا البيت الأجود عندما كان يؤلف المتن؟ ها؟ لعله لم يستحضره. أو لعله أراد أن يجمع بين هذا وهذا. هل يأتي بهذا في المتن ويأتي بهذا في الشرح؟ أنا كل حال ما ندري. نعم. إيش؟ قصد إيش؟ لا لا يا محمد، هو أنت تقول هو إيش خاص بالإيش؟ إيش هو خاص بالإيش؟ طيب ما في معنى. هذا البيت الذي جاء به المتن ليس لابن هشام، وهذا البيت الذي يقول هو أجود ليس له أيضا، أليس كذا؟ كلا البيتين ليس لابن هشام، إذا فكان من الممكن أن يأتي بالأجود في المتن، ولكن لماذا لم يأتي به في المتن؟ من أجل الترتيب. على كل هذا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه الآن. المهم أن نعرف أن الاسم العلل الذي تمنع الاسم من الصرف مجموعة في بيتين، أحد البيتين أجود من الآخر، وانتهينا. نعم. ما في لا كبيرة فائدة فيه. نعم. نعم. اقرأ. قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته. أيوة. في المقدمة في المتن. نعم. وهو لابن النحاس. تعرفون ابن النحاس؟ تعرفونه؟ ها؟ ايوه هو هذا ابن النحاس. هذا كان في دمشق، هو كان من كبار النحاة هناك، وكان سبب هذه الابيات تذكره ان احد الادباء لعله الشنتريني وكذا كان مع ابن النحاس في دمشق، ثم قدر الله أن فارق ابن النحاس وذهب إلى بلد آخر بعيد عن ابن النحاس، وفي ذلك البلد اشتاق إلى ابن النحاس فبعث إليه بأبيات أو بخطاب ضمن الخطاب أبياتا، في هذه الأبيات يشير إلى اصطلاحات النحوية. رأيت هذا ابن النحاس يقول فيه سلم على المولى البهائي، بهاء الدين يعني به بهاء الدين ابن النحاس، وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشتوره منهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف فليس بممكن تحريكه، أصبحت دنفا بشدة اشتياقي إليه، أصبحت مريضا، ثم حتى وصل بي المرض الاشتياقي إليه إلى حد أني نحلت فصرت كاللقى كالعوث لا أستطيع حراكا اشتياقا إليه، فأصبحت في هذا الألف. الألف لا يمكن تحريكه عند النحاس، لأن الألف لا يحرك، فالاسم إذا كان مقصورا ومنتهيا بألف لا يمكن أن تحرك هذا الألف، كما تقول جاء هذا التقى ورأيت التقى ومرت بالتقى وهذا الفتى فأصبحت هكذا. فهذا هو ابن النحاس. ابن النحاس يقول ابن هشام بيته هذا ليس بجيد، ما أدري، لكن هذا الآخر أجود منه. الثاني لا، أيوه الثاني لا، الأول الذي في المتن، أليس كذا؟ الأول الذي في المتن الذي جاء به ابن هشام هذا الذي ليس بجيد. أيش؟ لكن ابن هشام هنا يعاكسه، مش كده؟ ها؟ قال وهذا البيت أحسن البيت الذي أثبته بالمقدمة. أي وهو بالمحاد. وهو أي الذي أثبته فيش في المقدمة في المتن وليس بجيد هذا الذي النحاد. إذا اختلفت النسبة وهذا يحتاج إلى مجرد تحقيق فقط النسبة. أنا ما أدري تحقيق النسبة البيتين لمن ما أدري. ايش؟ لا الضمير يعود الى اقرب مذكور عليك كده ها كيف اذا خرج عن هذه القاعده لابد من قرينه ما هي القرينه التي تدل على ما خرج من القاعده اذا ننظر هل عزو صاحب الكواكب صحيح او ليس صحيح انا اتاكد من صاحب البيت انا ما ادري لا اعرف من البيتان نعم اقرأ قال وقد نسلتها في المقدمة على الترتيب وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول أيوه العلة الأولى وزن الفعل أيوه وحقيقته وزن الفعل هذا من العلل اللفظية التي لا بد من ضمها إلى علة أخرى معنوية والعلة المعنوية علتان فقط إما العلمية وإما الوصفية وقد سميت العلة لفظية هنا لأنها تعود إلى اللفظ مثلا وزن الفعل تراه في اللفظ محسوس مدرك في اللفظ والعلة المعنوية لا يرى معنوي مثلا إذا قلت الآن العلمية شيء معنوي ولذلك العلمية تشترك فيه المؤنث والمذكر أليس كذا تقول أحمد هذا ممنوع من الصرف لوزن الفعل الذي هي علة لفظية والعلمية التي هي علة معنوية لا ترى بالعين ولذلك فاطمة وأحمد يشتركان أو يشترك كل منهما في العلمية لأن يعني كل العلم لكن يختلفان من جهة العلة اللفظية فإن العلة اللفظية في فاطمة التعنيف لأنك ترى التعنيف والعلة اللفظية في أحمد وزن الفعل نعم قال بعد نعم صحيح نعم وحقيقته أن يكون أي هذه العلة وزن الفعل ما حقيقة وزن الفعل وهي العلة اللفظية المانعة من صرف الاسم قال حقيقة هذا الوزن وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل خاص بالفعل ولأنه سيأتيكم أن هناك بعض الأوزان يشترك الاسم والفعل فيه وهناك بعض الأوزان يختص الاسم به وهذا الوزن الذي معنا يختص الفعل به نعم قال أو يكون كأحمد أحمد الله ربي تقول أحمد الله لوزن أفعل الهمزة لذلك الهمزة في الأول للمضارعة كما تقدم حروف العين نعم قال أو يكون في أوله زيادة فزيادة الفعل أيوة هذا هو فزيادة الفعل مثاله قال هو مساو له في وزنه فالأول كانت تسمي رجلا قتل بالتشديد أيوة قتل وشمر فوزن فعل خاص بالأفعال الاسم ما يأتي على هذا الوزن تفهم يا محمد قتل وشمر إذا سميت أحدا بقتل وشمر فنقول يكون ممنوعا من الصرف للعالمية وزن الفعل لا قال بالتشديد أو ضرب هو لذلك شوفنا لما أشبه الاسم لما أشبه الاسم لما كان على وزن خاص بالفعل والفعل لا يعرف شفتين والفعل لا يعرف إلا إذا كان مضارعا إذا فالفعل فيه شبه بالاسم من ناحية كونه مضارعا فيشبه الفعل فيشبه الاسم فإذا كان كذلك لا نبني الاسم بل ننقص من إعرابه لأن هذا هو التوازن لأن الشأن في الفعل أنه ليس بمبني مطلقا إذا ففيه مبني وفيه معرب ومقتضى هذا أن الاسم إذا أشبه الفعل فلننقص من إعرابه والنقص من الإعراب هو المنع من الصرف نعم قال أو ضرب أو ضرب أو نحوي ضرب هذا في وزن خاص بالفعل وهو وزن البناء للمجهول. نعم أو إيش أو ضرب أو نحوه أو نحوه نعم. طيب من أبنية ما لم يسمى فاعله من أبنية ما لم يسمى فاعله من المفاعيل المفعول إذا خذ فاعله ولم يسمى فإن الفعل يتغير بنيته ويتغير شكلته. نعم قال أو انطلق أيوة أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل. هذا هو فإن الاسم إذا كان على هذا الوزن انطلق مبدوعا بهمزة الوصل فإن هذا الوزن خاص بالفعل وإذا جعل الفعل الاسم عليه يمنع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. فإن هذه الأوزان كلها خاصة أيوة خاصة بالفعل. نعم والثاني مثل أحمد أيوة ويزيد أشد ما هذا الثاني هذا المتابع في زيارة أوله أيوة هذا زيارة أوله. نعم مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب وتغلب وتدمر ونرجس أيوة ونرجس نعم علما أي حال كون هذه الأسماء علما إذا جعلتها علاما لأنك إذا جعلتها علاما فالعلمية تكون إحدى العلتين اللتين تمنعان الاسم من الصرف علة لفظية وعلة معنوية فالعلمية علة معنوية. نعم قال عيسى الثانية التركيب وليس المراد به تركيب الإضافة أيوة كامرئ القيس أيوة كامرئ القيس أيوة ليس المراد به هذا لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة أيوة تقصد الانجرار بالكسرة رأيت إذن فالتركيب هنا ليس التركيب الإضافي رأيت لأن التركيب الإضافي الإضافة فيه توجب كسرة المضاف إليه إذن فهو يعرب فهو فيه إعراب إنما يعني بتركيبا آخر كالتركيب المزي أو التركيب الإسنادي. نعم قال فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة أيوة أي الإضافة لا تكون مقتضية للجر بالفتحة ولا تركيب الإسنادي فشاذ قرناها فتعبق شرا أن من باب المحكي أيوة أي يحكى هو في الحقيقة تركيب الإسنادي يحكى فهو أشبه بالمبني لأنه يحكى كما هو رايدة فلا تقتضي انجرارا بالفتحة لا تقتضي التركيب الإسنادي انجرارا بالفتحة وإنما تقتضي حكاية يقتضي هذا التركيب الحكاية وهذه الحكاية تشبه المبنية من ناحية أنه لا تغير وإن لم يكن مبنيا. نعم قال التركيب المبني هو اقتضى الانجرار من ناحية الحكم يقال مجرور ايش بالفتحة الحكم هو ان يجر بالكسر لكنه جر بالفتحة لمجيء ايش لمجيء كلمة ممنوعة من الصرف لكن الاصل نور الاصل في هذا أنه أن الإضافة تقتضي الانجرار لكن الجر هذا لا يكون دائما بسبب وجود كلمة ممنوعة من الصرف وهو إنما ذكر هذا النظر للأصل إلى أصل ما تقضي الإضافة من الجر بالكسرة فإذا جاء شيء لا يقضي الجر بالكسرة كأن يكون ممنوع من الصرف فهذا شيء آخر لكن هو كلامه في الأصل وليس بالتركيب يعني مثلا كتاب أحمد لن يكون مثلا من فتحة مثل التركيب أيوة كتاب التركيب مثل التركيب أي تركيب يعني دائما مثلا قلنا كتاب أحمد مرافق مضافي له أيوة إنه هو كتاب التركيب الإضافي لك على كل حال لكن الأخ يقول تعليله لأن الإضافة تقتضي إيش الإنجرار بالكسرة أنا أقول هذا إنما قال هذا ابن هشام على بحسب الأصل في الإضافة لأن الأصل في الإضافة إيش أن يقتضي الجر بالكسرة لكن إذا وجدت شيئا لم يجر بالكسرة بل جر بالفتحة بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف فهذا خلاف الأصل وإنما الأصل يجرب إيش بالكثرة، فإذا جاء شيء مجرور بغير الكثرة فهذا شيء آخر. نعم. وجر بالفتحة ما لا يشوف ما لا ينصرف. أي نعم نعم. قال فإنه وفإنه من باب النحو ولا التركيب المزي المكتوم بويه. المكتوم إيش بويه؟ هذا هو لا بد من هذا القيد وهو الوصف بالمكتوم بويه. نعم. مثل في بويه وعمر عمرويه ونستويه وخالويه. نعم. لأنه من باب المبني. والصرف وعدمه إنما يقالان في المعربي. هذا هو إنما يقالان في المعربي. ولذلك سبق وقلت لكم بأن المبني بأن الممنوع من الصرف معرب إعرابا ناقصا. إذا فهو معرب من قبيل المعربات لكنه ناقص. نعم. قال وإنما المراد التركيب المزي. وإنما المراد التركيب. لماذا التركيب؟ ها أعرف لماذا تقول إنما المراد التركيب؟ تركيب ها ها تركيب لست متأكدا منه؟ لا متأكد. كيف كيف هذا؟ وإنما المراد إيش؟ التركيب. ها هذا فيه حصران في الحقيقة. الحصر الأول بإنما والحصر الثاني بتعريف الجزئين لأنه من مبتدا وخبر. إنما المراد التركيب، المراد مبتدا والتركيب خبره. ولما عرف الجزئين من المبتدا والخبر هذا التعريف للجزئين يفيد الحصر، وكونه جاء بإنما قبله هذا إفادة حصر على حصر. إنما المراد التركيب مبتدأ بالجنس قد عرف منحصر في مخبر به وفى. إنما المراد التركيب فهو مبتدأ وخبر يا عبد الله. المراد التركيب. نعم. إنما المراد التركيب المزجي. أيوة التركيب المزجي. شوف قيد التركيب هذا بالمزجي، فهذا التركيب هو الذي يكون سببا في منع الاسم من الصرف، وهو احدى العلتين اللتين لا بد منهما في الاسم الممنوع من الصرف. اذا فالتركيب علة لفظية، التركيب المزجي علة لفظية، والعلة الاخرى المعنوية العالمية مثلا. نعم. تعريف الجزئين تعريف ايش؟ تعريف المسند والمسند إليه هو مثلا تقول المراد مبتدا وهو مسند أدخلت فيه ال، هذا تعريف ليس كذا. وإذا قلت التركيب، التركيب أيضا عرفته بالألف واللام. لماذا هذا يا أخي؟ إذا قلنا بأن المراد مشتق على سبيل المثال، هو في الحقيقة إذا كان مشتقا لا يكون في الظاهر ألفي لا تكون بالتعريف على القاعدة التي تقدمت، بل تكون موصولة. فإذا رددناه إلى أنه موصول فنقول إنما الذي يراد التركيب المزجي، فعندئذ الألفي الذي يكون للتعريف لأن الاسم الموصول معامل المعارف على هذا، فنرد إلى الأصل الذي اسم الموصول فيكون اسم الموصول معرفة. تفهم يا علي؟ فإذا كان اسم الموصول معرفة إذن فهنا يحصل التعريف على كل حال برد قولنا المراد إلى الأصل. فإذا رد إلى الأصل يتبين التعريف في لفظة اسم الموصول الذي هو معرفة. والتركيب التركيب ألفي للتعريف. لماذا؟ لأن التركيب مصدر وأل الداخلة على المصدر للتعريف. التركيب ثم كنا المزجي، إذا فحصل التركيب فحصل التعريف من هنا في الجزئين المبتدأ والخبر، في المسند إليه والمسند وهو الخبر، المسند إليه المبتدأ والمسند الخبر. نعم. طيب المزجي الذي لم يختم بويه تبع لبكة وحضرموت ومعدي يترف ومعدي كرب وبخ تنفر. نعم العلة الثالثة العظمى وهي أن تكون وأنتم تلاحظون أن هذا التركيب المزجي علة لفظية. أين العلة الأخرى المعنوية العلمية؟ نعم وهو ما نص عليه لكن هو العلة المعنوية موجودة معها. نعم قال العلة الثالثة العظمى وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية والكينونة أو الكون على هذه الأوضاع العجمية من قبيل اللفظ لأن هذا لا يدرك إلا من اللفظ إذن فتكون العجمة علة لفظية. نعم أيوة. وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم الأوضاع يعني به الأوزان نعم نعم قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وصالح وشعيب وهود نعم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم قال ويشترط الاعتبار العصمة أمران أحدهما أن تكون الكلمة على من في لغة العجم نعم يوسف مثلا عجمي رأيته إذن فهذا الوضع أي هذا الوزن أعجمي من ناحية اللفظ أعجمي بهذا الوضع وعلة العلة الأخرى المعنوية وهي العلمية يوسف في هذه اللغة العجمية أي في لغة اليهود مثلا أو العبرانية مثلا عالم على هذا الشخص أو على هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن فعندئذ تجتمع العلتان العلة اللفظية والعلة المعنوية. نعم قال فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج لجام وديباج هذه أسماء أجناس على أنها في هذه اللغة في اللغة العجمية اسم جنس بهذا التعبير أو بهذا التقدير فاللجام على مكوجيس في تلك اللغة ثم نقلناها وسمينا وأطلقناها علما فإنها يصرف لأن أصلها ليس علما لأن أصلها في تلك اللغة ليس علما. نعم قال الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف فلهذا انصرف نوح ولوط أيوة نعم أن تكون زائدة إيش؟ قال أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف نعم نعم فلهذا انصرف نوح ولوط نعم لأنهما ثلاثيان ويشترط في الاسم العلم الذي يكون عجميا أن يزيد على ثلاثة كما في يوسف وإبراهيم فهذان يمنعان الصرف لزيادتهما على ثلاثة الأحرف أما نوح ولوط وإن كان علمين وعجميين فإنهما غير زائدتين على ثلاث فيصرفان. نعم قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم صرفه إلا آل لوط نجيناهم. نعم قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا نوحا بالبرق وهو التنوين. نعم قال ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. نعم فهو مصروف لا أنك تارة تصرفه وتارة ايش تمنع صرفه لأن الاعتبار الذي ذكره هو أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف غير موجود فيهما. نعم أيوة أشيش ذكر ايش فيه محرك الوسط هذا سيأتي سيأتي الكلام عليه. انتبه سيأتي الكلام عليه. اقرأ. قال العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العالمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفهما في هذا الباب. نعم. لأنها نعم. مبنيات كلها. أيوة. نعم. وهذا باب إعراب. هذا هو. فاختلف. نعم. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم أدخلته. نعم. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والفيت، ولا ترتيب بين القضاء والقدر. وإنما الترتيب ظهور المقضيات والمقدرات. لأحد الشيئين أو الأشياء. أيه. مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة. وبعد الخبر الشك أو التشكيك. قال لسانا لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. أيوه. هذا لأحد الشيئين المراد به أن قوله لبثنا يوما أو بعض يوم لا يمكن أن يقصدهما معا، إنما أحدهما فقط. اللبس إما أن يكون يوما فقط أو بعض يوم، فهو يريد التخيير من بينهما، لا أنه يجمع بينهما أو نعم أو هكذا. نعم، هذا هو التخيير. ولأحد الأشياء فتخارته إطعام عشرة مساكين. إطعام إيش؟ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا هو أحد الأشياء. وهنا المذكور هنا ثلاثة أشياء، إذا فالدخول أو في ما دخل عليه لأحدها، يعني لا يجمع بين هذه الثلاثة، بل يختار واحد منها. نعم، يختار واحد منها. ولكونها في أحد الشيئين أو الأشياء يمتنع أن يقال: سواء علي أقمت أو قعدت. لأن سواء لا بد فيها من شيئين. لأن ثلاثة أي سويان. نعم. سواء علي هذا الشيء. نعم، شيء واحد. لا تقول سواء علي هذا الشيء وهو واحد، لا يقال. نعم. ولها أربعة معاني. معنيان بعد الطلب، ومعنيهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر، وهو الشك والتشكيك. ومثالها للتخيير بعد الطلب. أيوة. تزوج هندا أو أختها. تزوج هذا الطلب هندا أو أختها. نعم. وهذا فيه تخيير بعد الطلب، ولا تجمع بينهما. لأن أولي واحد أشياء، فأولي واحد أشياء. نعم. فإما أن تختار هند أو أختها. نعم. ولا يجمع بينهما. والإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين. جالس الحسن أو ابن سيرين، محمد ابن سيرين. فهذا إيش؟ بالإباحة. للإباحة، وكونه للإباحة وكونه للتخيير هذا مفهوم منتزع من المعنى والسياق. فكونه في الأول للتخيير ولا يجوز الجمع بينهما، لأن لك الدليل في الشرع أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، إذا فيكون للتخيير. أما هنا جالس الحسن بن سيرين، فإن هذا الإباحة، لمجالسة الحسن بن سيرين شيء مباح، ويجوز الجمع بينهما. نعم. أو الفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجلد كما تقدم في الأول، تزوج هندا أو أختها. نعم. بينما قبلها وما بعدها. أيوة. نعم. بينما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه. أيوة. والإباحة لا تأباه، لا تأبى الجمع بينهما، كما لو قلت تعلم النحو أو الفقه فهذا الإباحة بعد الطلب ويجوز الجمع بينهما. نعم ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها؟ نعم. وله أن يجالس الحسن وابن سيرين وابن سيرين. نعم. جميعا. ومن شان والدتك قولك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما. أيوه تشك في الجائي منهما. نعم. لكن أحدهما جاء. نعم. قال مثالها للتشكيك في قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عاريا بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. وأبهمت على المخاطب تريد أن لا يعرفه. نعم. قال وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع. لا. بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. نعم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم. أيوة. أو بيوت آبائكم. أيوة. الآية. وقوله تعالى لبثنا يومنا بعض يوم. أيوة. وقوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. قال أصلاً وأن لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أيوة. وفعل. نعم. سرحاً. تقول أزيد عندك الأمر إذا كنت قاطعاً بأن أحدهما عنده لكن هذا الواحد أو الأحد لست على ثبت من عينه رأيت فتريد تعيينه أحدهما عنده لكن من هو ما تدري ولذلك قال الهمزة للتعيين. نعم. وصيغة السؤال يدل على هذا. نعم. ولكنك شككت في عينه. أيوه هذا هو في عينه ولهذا يكون الجواب التعيين. أيوه. لا بنعم ولا بلا. أيوه بالتعيين. فإذا قلت لك أزيد عندك أم عمرو ماذا تقول؟ تقول زيد أو عمرو. لكن إذا قلت أزيد عندك أم عمرو وقلت لا أو قلت نعم ماذا استفدت؟ إلا إذا أردت الإبهام فهذا شيء آخر. نعم. وسمى أم هذه معادلة. لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. أيوه. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد القسمين. أيوه. اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة اللذين إليهما. إيش؟ اللذين؟ اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما. هذا هو. أزيد عندك أم عمرو؟ أي أن عمرو أدخلت عليه أم. ليش كذا؟ وذاك زيد أدخلت عليه الهمزة. فلذلك يقيل له همزة التسوية. نعم. وأدخلت أم على الأخير. أيوة. وقفت بينهما ما لا تشك فيه. أيوة. ما لا تشك فيه. أزيد عندك وهو العندية، عندية الثبوت في المكان. رأيت وصفت بين ما لا تشك فيه. عندك هو أحده موجود. هذه العندية فيه شيء. لكن هذا الشيء الذي في هذه العندية لست على ثبت من عينه فتريد تعيينه. نعم. طيب. وهو قولك عندك. عندك. نعم. وتسمى أيضا متصلة. متصلة. وتسمى أيضا متصلة. أي. نعم. لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. هذا معنى الاتصال. لأن ما بعدها وما قبلها لا يستغنى عن الاتصال بأحدهما. ولذلك قولنا في السؤال معا أزيد عندك أم عمرو فمتصلان. لو فصلت ولو قلت الآن أزيد عندك وسكت وفصلت أم عمرو عنه لم يكن كلاما. إذن فهذا يدل على الاتصال. لذلك السلسلة يتم أم متصلة. نعم. قال أصمر ولرد عن الخطأ بالحكم لا بعد إجاب ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاد. نعم. قال حاصل هذا الموضع حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وفراقا اشتراكا. نعم. أما اشتراكهما فمن وجهين. أما اشتراك إيش؟ اشتراكهما. اشتراكها واشتراكهما عندك إيش؟ اشتراكهما. ها؟ جني. قال فأما اشتراكها فمن وجهين. أيوه. أحدهما أنها عاطفة. أيوه. والثاني أنها تفيد ورد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الطوام. أيوه. وأما اشتراكهما وأما اشتراكها فمن وجهين أيضا. أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد آيات المثال يقتضي المثال. نعم. جاءني زيد لا عمرو. أيوة. ردا على ما اعتقد أن عمرا جاء دون زيد. أيوة. جاءني زيد لا عمر رد على من اعتقد ان ايش ان عمرا جاء دون زيد فانت ترده عن ذلك. هذا واحد. نعم. او انهما جاء كما ايوه او انهما ايش جاء كما ايوه جاء كما كلاهما. ها يعني ما ايش بعده تقول جاءني زيد لكن عمرا قال انما يقولان لقصر القلب. ايوه هو يأتي هو بدأ يمثل لك الرد شو اسمه الرد الخطأ بدأ بقوله جاءني زيد لا عمرو. إذا كان يعتقد أنه أنه ما جاء معنى عنده أو واحد فقط جاء إذا فكسر الإفراد فيفرده على واحد أو يجمع بينهما أو يقلبه فالذي كان يظن أنه جاء يقلبه منه إلى الذي ما جاء رأيته. أو إذا كان يظن أنهما جاء معا فيقصره على أحدهما رأيته. أو يقلبه أما يظن أنه جاء ولم يأتي فيقلبه إلى من جاء. سيتده في المثال. نعم. يحتمل أن يكون جاء معا. أيوه يحتمل أن يكون جاء أحدهما. لا إذا كان جاء زيد يحتمل أنه جاء زيد واحد وحده فقط لا عمرو رأيته. أو أنهما جاء كما أيوه أو أنهما جاء معا إليه رأيته. اقرأ إيش يتبين. أو أنهما جاء معا وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو. ها شوف هذا قصر الإفراد هنا جاءه معا ظن أنهما جاءه معا فيقول إيش ما جاءني زيد لكن عمرو فقصره على عمرو فقط. نعم هذا قصر الإفراد. أيوه. أو بل عمرو. أيوه كذلك رد على من اعتقد العكس. أيوه شوف هذا شو اسمه قصر القلب رد على من اعتقد إيش العكس عكس ما تقدم تقول بل عمرو فيكون قلبا. نعم. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات وبل يعطف بها بعد النفي ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. أيوة. نعم. ويكون معناها كما ذكرنا. أيوة. ويعطف ببل بعد الإثبات. أيوة. ومعناها إن الإثبات الحكم بما بعدها وصرفه عما هدفه صرفه عما قبلها وتصيره كالمسكوت عنه. تسير ما قبلها كالمسكوت عنه. جاء زيد بل عمرو. ها جاء زيد فتنقل عن زيد فتقول بل عمرو أي تركت وضربت فصحا عن مجيء زيد بل كان ما حضر وقلت هو عمرو فقط فيكون مجيء زيد الذي قدمت ذكره مسكوتا عنه كأنه ما سبق لك أن تكلمت عليه. نعم. قال تصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء. أي من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء مع أنه في اللفظ كنت حكمت بمجيئه. جاء زيد بل عمرو أي سكت عن مجيء زيد وشققت عليه. نعم. ولم تسند إلي أي حكم. نعم. وذلك كقولك جاء زيد بل عمرو. أيوه. نعم. قال وقد تضمنت قوتي عن إما. عليه. هو إما ولا أما؟ إما. إما نعم وإما نعم. أيوه. وقد تضمنت قوتي عن إما أنها غير عاطفة. وهو الصحيح إن شاء الله. وهو الحق خلافا لما ذهب إليه بعض اللغاة وأشار إليه صاحب الأجرمية. نعم. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العقل سهو ظاهر. أي سهو ظاهر. هذا قول الجرجاني. تعرف الجرجانية؟ نعم. الجرجاني ما اسمه؟ تعريفات. الظاهر أنه هو لكن هناك الجرجاني الآخر اسمه عبد القاهر الجرجاني صاحب الدلائل الإعجاز في علوم البلاغة، لكن هذا ليس مشهور بالجرجاني وإن كان جرجانيا إلا اللهم إلا إذا كان في فن كتب البلاغة يذكرونه بالجرجاني، لكن الجرجاني إذا أطلق فينصرف لصاحب التعريفات. نعم. وهما يختلفان. نعم. قال يختلفان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والبدر وهو تابع مقصود بالحكم إلى واسطته وهو ستة بدل كل نحو مفازا حدائق وبعض النحو من استطاع واستمال نحو حسان فيه وإضراب وغلق ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار في حسب القصر الاول والثاني او الثاني وسبق اللسان او الاول وتبين الخطا شرحا. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس من ابواب التوابع البدل. نعم. نعم اقرا. وفي اللغه العظم. قال الله تعالى عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. وهذا المعنى اللغوي العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي الذي سيأتي في التعريف بالبدل هو أن الذي يقال له بدل في الاصطلاح جيء به عوضا عن المبدل منه، أي يقصد هذا البدل أولا عندما تنطق فقصدك هذا البدل، لكن لما تلفظت بالمبدل منه أولا بعد ذلك جئت بالبدل لتبدله من الأول، فكأن المبدل منه بساط وتمهيد إلى البدل. لو قلت مثلا قال أمير المؤمنين علي، فأمير المؤمنين مبدل منه وعلي بدل، أي أن البدل أقوى، وكأن المبدل منه إنما جئت به لتجعله تمهيدا فقط وبساطا وتهدد البدل لأنه أقوى عندك. ولذلك تستطيع أن تقول قال أمير قال علي وقال وانتهى والكلام مفهوم، لكن لو قلت مثلا قال أمير المؤمنين وسكت أو جئت بعد ذلك لما قاله ولم تقل علي فإن المخاطب ينتظر أو يستفسر من هذا الأمير للمؤمنين، لأنه للمؤمنين أمراء كثيرون. قاعدة. إذن فيكون قولك بعد أمير المؤمنين علي يكون علي هو البدل، يعني أبدلته من هذا الذي قبله، لكن الغرض منه كما يقولون كما يقول العلماء النحو هو التمهيد والبساط، وهو يشبه الوصف أيضا لكن يتقدم. نعم. قال في الاصطلاح تابع مقصود بالحكم. هذا هو مقصود بالحكم بلا واسطة. يعني نعم. ايوه اقرا. وقولي تابع يشمل جميع التوابع. ايوه. وقولي مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعكس البيان. ايوه. فإنها مكملة. ايش معنى التكميل؟ هذا التكميل تفهمونه ما تقدم شرحه آنفا. أنت الآن إذا قلت الآن جاء محمد التاجر على سبيل المثال، فإن قولك جاء محمد يكفي في معرفة إدراك المسند إليه وهو محمد. لكن إذا قلت التاجر فإنك كملت محمدا بوصفك له بوصف يوضحه في المعارف فقط، فليس هو مقصودا بالحكم في الأصل. التاجر وتابع ليس مقصودا بالحكم أولا، إنما المقصود بالحكم هو المنعوت، بحيث تستطيع أن تكتفي به من ناهية المعنى ومن ناهية التركيب. تقول جاء محمد جاء فعل ومحمد فاعل انتهى منها. لكن إذا قلت التاجر هذا تكميل لأنه وصف له. لأما إذا قلت قال أمير المؤمنين علي ثم قلت قال أمير المؤمنين وسكت، ماذا ننتظر؟ اللهم إلا إذا كنا نفهم سابقا ذلك الأمير من كلام سابق أو بقرينة، وإلا هكذا نقول من هذا الأمير للمؤمنين. إذا ولذلك يكون ذكرك لأمير المؤمنين وهو علي بعد قولك أمير المؤمنين يكون ذلك مقصودا بالحكم، أي مقصودا بالقول، كأنك تريد أن تقول قال علي، لأن القول هو الحكم هنا. نعم. قال فإنها مكملة للمتبوع بالحكم، هذا هو مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. فقالت مثلا جاء محمد التاجر، محمد هو المقصود بالحكم والمتبوع هنا، مقصود بحكم قال أو مقصود بحكم جاء. لكن إذا قلت التاجر فهو مكمل لذلك المتبوع المقصود بالحكم بخلاف البدل فإنه هو المقصود بالحكم بلا واسطة. نعم. لأنها هي المقصودة بالحكم. أيوه. وبلا واسطة مخرج لعقل النسب فجاء زيد وعمر. ها هو فجاء جاء زيد وعمر، وإن كان عمر مقصودا بالحكم في هذا التعبير لكن قصده بالحكم إنما حصل عن طريق الواسطة وهو الحرف العاطف. لماذا؟ لأن قولك جاء محمد وعمر مثلا، فكل من محمد وعمر نقصدهما بحكم المجيء ونسند أن المجيء إليهما معا، لكن ما توصلنا إلى إسناد الحكم إلى عمر أو المعطوف إلا عن طريق الحرف العاطف. رأيت؟ إلا عن طريق إيه؟ الحرف العاطف، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه. إذا فما أسند المعطوف عليه فهو مسند إلى المعطوف، فيكون المعطوف مقصودا بالحكم لكن بواسطة الحرف العاطف. نعم. قال فإنه إن كان تابعا أيوة مقصودا بالحكم، مقصودا بالحكم هو التابع لكنه مقصود بالحكم. نعم. ولكن بواسطة حرف العطف. ها بواسطة حرف العطف. بواسطة إيش؟ حرف العطف. فلم نستطيع أن نصل الحكم إليه إلا عن طريق الحرف العاطف. نعم. وقصده بالحكم واضح. نعم. لا لا لا هو الذي يصل يعرف بدلا. نعم. هذا سؤال جيد. نعم. الذي لا يصل يعرف بدلا وإلى أن يلتبس. نعم. قال يقسام ستة. أيوه. أحدها بدل كل من كل. أيوه. وهو عبارة عن الثاني فيه عين الأول. أما الثاني فيه عين الأول. طيب. نعم. فقولك جاءني محمد أبو عبد الله. طيب. هو إذا قال يا عبد الله فيما الثاني في عين الأول هو عينه الثاني عين الأول في المعنى، لكن اللفظ الدال عليه مختلف في المعنى. نعم. ثلاثة قوله قال فقولك جاءني محمد أبو عبد الله. جاءني محمد أبو عبد الله، محمد هو المتبوع قاعدة، وأبو عبد الله هو البدل، وأبو عبد الله هو محمد، ومحمد هو أبو عبد الله، يعني القصد باللفظين واحد، القصد بهما واحد، شخص واحد، لكن اللفظ الدال عليهما مختلف. نعم. وقوله تعالى مفازا حدائق. أيوة مفازا حدائق. نعم. فهذا كل من قبيل بدل كل من كل، فالمفاز هذا المقصود به هو الحدائق، والحدائق المفاز، اللفظ مختلف والمعنى والقصد واحد. نعم. قال إنما لم أقل بدل كل من كل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كله. فقد استعمله الزجاج في جمله واعتذر عنه لأنه تسامح فيه موافقة للناس. موافقة للناس، الله أكبر، من الناس حوله؟ لو موافقة للعرب ولا للنحاة ما أدري. قد مر علينا انه قال ايش؟ قال لقد عبرت عن كل عن البعض. بل التوكيد. ايوه الميزان يقول وعبرت عن كل بالبعض. نعم هو هذا يعني هو وقع فيه. مجارة للناس ما ادري لعله نقول كذا كما قال هو مجارة بالناس، لكن الصحيح في لفظة كل هذا يا عبد الله ان اهل العلم يختلفون فيه، يقولون لا تدخل ال على لفظ كل. ها لكن هو في الحقيقة ورد في كلام العرب المحتج بكلامهم، ورد إدخال ال على لفظ كل وبعض، هذا وارد، وإن لم يكن بهذه الكثرة لكن ورد في كلام من يحتج به. وكنا نرى بعض لدى بعض بعضه بعد بعضه، فلما انتجعناه دفعنا إلى الكل. وكنا نرى بعض الندى بعد بعضه، فلما انتجعناه دفعنا إلى الكل، دفعنا إلى الكل. وذكر صاحب أبو العلاء المعري في عبس الوليد ذكره لمن يحتج بشعره، رأيت؟ وعلى هذا يصح، إذا صح البيت وصحة النسبة فلا مانع. ولذلك العلماء يختلفون في إدخاله عليه، في إدخال إيش لفظ إل أو إل على كل وبعض. والصحيح أنه لا بأس به، وإن كان كثير منهم يمنعه. اقرأ هذا الذي في الأخير. قال المعري قال المعري في عبث الوليد كان متقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف واللام على كل وبعض. أيوه. ويروى عن الأصمعي أنه قال كلا كلا ما معناه كلاما ولا إيش، وقال كلاما قال كلاما معناه قرأت آداب ابن المقصع، عبد الله بن المقصع، فلم أرى فيها لحنا إلا في موضع واحد وهو قوله العلم، وهو إيش، وهو قوله أيوة العلم أكثر من أن يحاط بكله. فحدث فخذوا البعض. فخذوا البعض، هذا من الشاهد انتهى. فخذوا البعض أي أن عبد الله بن المقصع هكذا تكلم، فقال فخذوا البعض، فيقول الأصمعي هذا هو اللحن الوحيد الذي وجدته في آداب ابن المقصع عندما قرأتها. لماذا قال فخذوا البعض؟ نعم. وقد قال الأصمعي أيضا بأبي حاتم جوابا على قوله إن في كتاب ابن المقصع العلم أكثر، ولكن أخذ البعض أخذ البعض أولى من ترك الكل. أيوه أخذ البعض هولى من ترك الكل، أدخل الأل على البعض الكل هنا أيضا، على بعض وكل هنا أيضا. هذا الألف واللام لا تدخلان في بعض وكل، هذا كلام الأصمعي. نعم. لأنها معرفة بغير الألف واللام، لأنها إيش، معرفة ولا معرفة؟ ما أدري أيهما كذا، معرفة ولا معرفة؟ لأنها معرفة، خلي معرفة. لأنها معرفة بغير ألف واللام. أيوة. قال أبو حاتم قد استعمله الناس حتى في الدويق والأخطج في كتابيهما لقلة علمهما بهذا النحو، لقلة علمهما بهذا النحو. فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العربي، انتهى. وقد ذكر هذا أبو حاتم في التاج. أيوة. نعم. اقرأ يعني كلام الأصمعي يمكن أن تكون من كلام العرب. أي نعم، يجعله أنه إذا أدخلت أل عليه من كلام العرب، لكن ورد قليلا على كل حال، ورد قليلا لغة صحيحة قليلا. أيوة صحيحة فصيحة ممن يحتج بكلامه، فهذا قد يقال لا نقول له لحن وليس من كلام العرب، ما دام وجد في كلام لعربي يحتج به فنقول هو من كلام العرب، لكن لو قليل وأنت تريد الكثير فهذا شيء آخر. هذا هو الظاهر. نعم تحت القاعدة العامة إيش هو؟ أنه إذا جاء البيت والبيتين إذا جاءت قاعدة عامة عند العرب ثم جاء من البيتين فلا أول والله هو في هذا يحتاج إلى شسمه هذا تختلف هذه القاعدة تختلف باختلاف المسائل. بعض المسائل في نظري ينبغي أن يكون كما تقول الآن وبعضها ليس كذلك. المسائل تختلف في الحقيقة المسائل تختلف. نعم وأنا ما أدري أقول شسمه عدد الأبيات التي وردت بإدخال إل على لفظ كل وبعض لا أقول ما أعرف حصرها ما أعرف عددها لكن وجد في الحقيقة. نعم والعربية واسعة جدا جدا ما أدري تقول فيه. نعم كيف معرفة معرفة قبل دخول إل هكذا قال لأنه وجه ذلك أحسن لأن وجه ذلك عندما تقول بعض أنت تريد بعض من الكلام المفهوم الذي أنت فيه الذي الموضوع فيه تقصد به هذا. مثلا إذا قلت الآن العلم أوسع أو أكثر من أن يحاط به فخذوا فخذوا بعضا واتركوا البعض أو بعضا مثلا يعني فعندما تقول فخذوا بعض فإنك تعني بعض العلم الذي تقدم الكلام عليه مثلا يعني فيكون معرفة بهذه الناحية من هذه الناحية ويمكن وهذا التعريف الحقيقة تعريف على أي ناحية لأن الكلام الذي تقدم لدى يمكن أن يكون نكرة إذا قلنا بأن بعض معرفة في هذه الحالة أي معرفة بحسب الذكر لا بحسب اللفظ الذي تقدم في حد ذاته فإن اللفظ الذي تقدم قد يكون في ذاته نكرة وقد يكون معرفة لكنه يعني بها أنه معروف معرفة أو أن لفظ بعض وكل معروفان في أن الإنسان أو المتكلم لا يستعملهما إلا في شيء معروف. أيوة نعم هذا هو المراد. نعم شفنا في اللوزيلة مثلا جاء مثلا كان الكلام على رجال جاء رجال جاء رجال فأكل بعض الرجال فأكل بعض بعض مثلا أي هو الذي الآن لم يعد الرجال نكرة أيضا لأنك لو أعد لو قلت مثلا كان رجل واحدا لو قلت الآن جاء رجل ثم أعدت هذه اللفظة إما أن تعيدها باللفظها دون تعريف فيكون رجل آخر يكون شخص آخر وإذا أعدته بالتعريف فإنك قد عرفته تقول جاء رجل فأكل الرجل. أنا ترى أنك إذا قلت فأكل الرجل من أي سلام تعرف هذا الرجل الذي تقدم منكرا فأنت إذا قلت الآن جاء رجال فأكل بعض إذن فبعض عندما تأتي لبعض سيشبه كما لو عرفته بالألف واللام وهو واحد كما لو قلت فأكل الرجل فأكل بعض هذا البعض لم يعد مجهولا إنما يفسر هذه النكرة التي تقدمت وهذه النكرة إذا فسرتها إما أن تفسرها بالألف واللام فهو هنا بمثابة التفسير بالألف واللام على أنه معرفة لو أعدته على لفظها المنكرة فيكون رجل آخر فلو قلت الآن جاء رجل ثم قلت أكل رجل هل رجل الثاني ورجل الأول سواء يدوران سواء يختلفان لأنك أعدته بلفظه وهو النكرة فينصرف إلى رجل آخر لكن إذا قلت أكل الرجل هو ذاك الرجل يتقدم لكن تعرف بالتعريف مثلا هكذا لعل هكذا يريدون. نعم نعم قال رحمه الله تعالى والثاني بدل بعض من كل أيه وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول. أيوة. فقولك أكلت الربيت ثلثه. أيوة. فقولك على نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس الناس مبدل منه حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من هذا؟ اسم موصول معرفة، لأنه بدل من معرفة هو الناس، وهو بعض من عموم الناس المتقدم. إذا معناه الحج ليس واجبا لكل واحد، لكن من استطاع منهم سبيلا، إذا سيكون بدل بعض من كل. نعم. قال من استطاع بدل من الناس. أيوة نعم. هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج. فاعل بالحج. هذا دخول من ابن هشام في فرعية أخرى أو بدار آخر، فكان يسجد يقول هو إيش؟ هو بدل وردهينا، لأن المعنى قوي وصحيح جدا جدا، لكن ننظر هل النكت تتزاحم أو لا تتزاحم، والأصل أن النكت لا تتزاحم، فهل يجوز أن يرده فاعلا لحج وهو يقول بدلا من الناس أو لا يمكن؟ هو يقول وقيل فاعل بالحج، لكن هذه الصيغة تدل على التمريض أو على التضعيف نوعا ما. المشهور في الإعراب هو أنه بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقيل إيش؟ فاعل من حج. فاعل إيش؟ من حج. إذا سيكون من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، فجر هذا المفعول لفظا وهو منصوب محلا، ثم كمل عمل هذا المصدر وحج بمرفوع وهو من، على أن من فاعل حج، وهذا واقع في كلام العرب. لكن مما يضعف هذا في نظري أن الغالب في المصدر الذي يضاف أن يضاف إلى فاعله، كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فالله فاعل مجرور نصب مرفوع محلا والناس مفعوله، هذا هو الكثير في لغة العرب. لكن تأتي إضافة المصدر إلى مفعوله ثم يرتفع بعد ذلك فاعله، وهو الذي يقصد به قول ابن هشام في إعراب من، على أن من فاعل لحج من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. حج البيت من استطاع، لكن الذي يحج هذا البيت على أن من فاعل حج إنما هو المستطيع، والمستطيع هو بعض الناس وليس كلهم. إذن فيرجع إلى هذا المعنى الذي تقدم من أن من إذا عرضناه بدل بعض من كل من الناس يرجع إلى هذا المعنى. نعم. يعني اختلف التركيب وتداخل. نعم. وقيل فاعل بالحج ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. أن يحج مستطيعهم، وهذا المستطيع فأشوف قال مستطيعهم، إذا فمعنى ذلك هناك غير مستطيع، فيكون معنى من إذا أعربناه بدلا من الناس يكون بدل بعض من كل. أقوى في المعنى إيش هو؟ الثاني هذا ولا الأول؟ أن يحج مستطيعهم. نعم. يعني هذا لا يحج. هذا هو. إذا فيعود إعرابه فاعلا في المعنى، يعود إلى إعرابه بدل بعض من كل من الناس. إذا فإذا كان ذلك كذلك فنستفيد من أول وانتهينا. ها؟ نعم. وقال الكسائي إنها تخفية مبتدأ. هذا وجه ثالث، والجواب وحده. وأنا سبقا قلت لكم ما تذكرون أن كلمة واحدة تجدها في التركيب ويكون لها من الإعراب أوجه عدة، وكل هذه الأوجه سائغة عربية، لكن يبقى الآن الترجيح بينها، أي الأوجه أقوى وأولى بالأخذ؟ هذا يبقى الآن. فها هو يأتي بوجه ثالث الكسائي، ايش يقول فيه؟ ماذا يقول؟ قال الكسائي انها شرطية مبتدأ. ها مبتدأ. محدود. ها مبتدأ معناه انقطع الكلام ما قبله. اذا فما في كلام يكون بدلية هنا. ها مبتدأ. من استطاع فليحج. اذا والشرط ايش؟ محذوف. ولله على الناس حج البيت. ثم استأنف الكلام فقال من استطاع فليحج. إذن فهذا أيضا لو نظرت إليه عبد الله تجده في معناه راجعا إلى الإعراب الأول، لأنه قال من استطاع فليحج. إذن فالذي يحج من الناس من؟ والمستطيع، والمستطيع هو بعض الناس. إذن فالمعرب من بدل بعض من كل من الناس على الوجه الأول. إذن فالأوجه الإعرابية كلها تتعاطف وتجتمع في معنى واحد، وهو أن المستطيع يحج. الأوجه كل هذه تفسر تدل على هذا. نعم. قال ولا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام. ولا حاجة إيش لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام. أها. أيوة الجواب محدود. أيوة الجواب محدود. إيه. نعم. لأن حذف الجواب هنا يا عبد الله يكون على التقدير، قدرناه من استطاع فليحج. لكن في أصل سياق الآية الكريمة ما في حذف. أليس كذا؟ لكن هو لما قال المبتدا اسم الشرط المبتدا احتاج إلى التقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أو لما يحتاج إليه وإن كان المعنى واحدا. نعم. قال والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل بانتقاص. أن جميع الناس ابن هشام يريد أن يضعف هذا الوجه الثاني، لكن انظروا كلامه جيدا. والوجه الثاني عيده يا عبد الله. الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل بالاتفاق. إيش ما معنى هذا؟ أن إيش ما معناه؟ الجميع. أيوة. هذا هو. وهذا باطل. هذا مراده. باطل بالاتفاق. وذلك باطل بالاتفاق فتعين قول أول. على كل حال هذا كلامه، لكن هل يتعين هذا من كلامه؟ هل كلامه هذا يتعين من هذا الوجه الثاني؟ يتعين منه هذا حاجة؟ ولا أنت رسي معنا؟ من تكون عامة لكل الناس؟ طيب هو هذا لكن اكتبوا انت ايش نعم ايوه نعم ايوه نعم هذا الصحيح يعني على كلامنا على كلامك ايوه الكلام الوجه الثاني للزعم فيه، لكن أنا أريد الآن كلامك صحيح، لكن أنا أريد الآن هل ما ذكره ابن هشام من الإلزام هل هو صحيح؟ ما فهمتم كلامه؟ يعني يقول أنه يجب على جميع الناس إيش؟ أن يحجوا، لكن من الذي يقوم بالحج؟ المستطيع. يعني إذا لم يحج المستطيع أتم جميع الناس. نعم. إذن فكأنه يدخل في بعض ما أدري فرض الكفاية أو يعني قريب من هذا تفسير ابن هشام قريب من مثل هذا الوجوب على الجميع، لكن متى يسقط الوجوب؟ إلى حد المستقبل. فنقول لابن هشام كلامك هذا لن يخرج، ما أدري ليس بما نحن فيه في الحقيقة، رأيته ليس بما نحن فيه رحمه الله. أنا كل هال إيه ذهبوا ها أيوه نعم أو هذا كله. طيب أي ما حصل الآن الخوف هذا هو رد مين هشام؟ لا كيف طيب؟ لو ألزم لك أنا الإلزام لا لا الإلزام ليس طيبا. طيب لا ليس بطيب يا صبري، ليس بطيب بهذه الدرجة. لا الناس يعتبرونه هو في هذا، نرجو في هذا المبحث يطول، نرجو في هذا إلى النصوص الأخرى هل مثلا اذا وجدت شخصا في المدينه وفي اليمن يستطيع ان يحج وما يحج وانت الذي بجنبه او سائر المسلمين هل يخاطبون بان يجبروه وان يحثوه على الحج؟ هل هذا واقع؟ طيب على اعرابه يعني قال ماذا انها شرطية جعل ولله على الناس حجة على كلام من على كلام في ذلك انتهى والناس على الناس حجة البيت فوز على الناس جميعا حجة البيت ثم قال من استطاع اليه سبيلا فليحج جعل اول ناس والله الكلام له مآخذ كثيرة وله أطراف وذيول كثيرة هو ما ولله على الناس حج البيت هذا ابتداء صحيح عائشة لكن بعد ذلك من الذي يحج من استطاع إليه سبيلا فهو أوجب الحج على العموم ثم جاء وخصص كأنه تخصيص بعد تعميم لكن في محل خاص من استطاع إليه سبيلا إذا